الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، قد ذكره بقوله: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح لعموم قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، صححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا صلح على إنكار، هذا النوع الثاني. قال: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهل، إذن لم يقر وهو يجهل، يعني يجهل ما ادعي به عليه، ما يدري وش هذه الدعوة. وعلى ذلك إذا كان يعتقد أن صاحبه هذا المدعي أنه يعني صادق، أو المدعي أيضا يعتقد بطلان الدعوة، فلا يحل. إذن هو يجهل ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح. أما في الباطن فيحرم إن كان كاذبا. يأتي إلى صاحب البستان ويقول: هذا البستان لي، وصاحب البستان ينكر، يقول: لا، هذا ليس لك، لكن ما عنده مثل صكوك أو بينات، أو يسكت ويقول له: أعطيك مثلا نصفه، أو أعطيك يعني 100,000، لكن اترك هذه الدعوة. هذا صلح على إنكار، ليس على إقرار كما في الباب السابق. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. من ادعي عليه بوديعة فأنكر وصالح على مال، قال: خذ، أنت تدعين أنك أعطيتني 100,000، خذ هذه 10,000 واترك هذه الدعوة، وهو منكر لها. فالبعضهم يعطي المبلغ كاملا يريد الستر، كما في قصص سمعت بها، وصالح أو قراض، كذا القراض يأتي في الشركة المقارضة، وصالح على مال فهو جائز، هذا لا مانع منه. نعم. صلى الله عليه. وهو أي صلح الإنكار المدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه، أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع. الآن هل هذا بيع أو أنه يعني إبراء؟ قال: بالنسبة للمدعي، المدعي وش يعتقد؟ يعني في الظاهر، في باطن الأمر أمره عند الله جل وعلا، لكن في ظاهر الأمر هو وش يعتقد؟ أليس يعتقد أن هذا البستان له؟ نعم؟ وش تقولون؟ نعم. له. ولذا إذا أعطاه هذا أرضا مكانه وش يعتقد؟ يعتقد أنها مبايعة، يعتقد أنها مبايعة. فبالنسبة للمدعي يعد بيعا، يعني يجوز أن يؤخذ منه بالشفعة، يجي الشريك ويقول: أخذه منك شفعة، وأيضا لو وجد فيه عيبا فله أن يرده أو أن يأخذ الأرش. نعم. ويفسخ الصلح إذا وجد فيه عيبا، له ذلك. نعم. وأيضا في يعني فيه الخيار، خيار إدارة المجلس تقدمها. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر. أي استثنى هنا المؤلف، لو كان أعطاه النصف فهل يعد الآن، أو قال أنا أعطيك النصف واترك هذه الدعوة، هل يعد هذا بيعا؟ وش تقول؟ قال أنا بعطيك النصف، أنت تدعي أن هالبستان هذا 100 دن، تدعي أنه لك، أنا أنكر هذا، ولكني ما أريد الخلاف ولا أريد المحاكم ولا أريد، سأعطيك مثلا 10، أو سأعطيك مثلا 20 أو 30 دنما منه. الآن إذا قبل هذا المدعي وصالح على ذلك، هل يكون هذا بيعا؟ لا، لأنه أخذ جزء من حقه. أما لو أعطاه شيئا آخر، أرضا أو مالا، حينئذ نقول هو بيع في حقه. هذه واضحة؟ نعم. إيه نعم شيخ. إيه تفضل. صلى الله عليه وسلم. لأنه في الحقيقة وش يعتقد؟ يعتقد أنه أخذ بعض ماله. وأنا أخذت بعض مالي، أنا ما أنا داخل في بيع تأخذون شفعة وتأخذون كذا، لا، أنا دا أخذت بعض السلعة التي هي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال والصلح للآخر المنكر إبراء، لأنه دفع المال افتداء ليمينه، وإزالة الضرر لأنه لا عوض عن حق يعتقده، فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه، ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض. الآن الثاني اللي هو المدعى عليه، وش يعتقد في الظاهر يعني؟ نعم، أنه له أو لهذا المدعي؟ له. يعتقد له، ولذا أنكر. إذا لماذا أعطيت المالك؟ ما أعطيته معاوض، أنا أعطيته أريد أن أفدي نفسي، ما أريد أن أحلف، أفتدي من اليمين، وأريد أن أزيل الضرر عني بالمطالبات والمخاصمات أنا ما يعني ولذا قد لا تتصورون يعني ما المراد. المراد الآن أنت لك هذا البستان، طيب تزرعه وتغرس فيه، جاء شخص وقال هذا البستان لي، قلت لا هذا ليس لك، قال إذن المحكمة، فأنت تعرف أنه في المحكمة تطالب باليمين ولا تدري عن ما يترتب على هذه الخصومات، وتريد تدفع الضرر عن نفسك، فقلت أعطيك 100,000، قال لا 300,000 400,000 500,000، قال نعم. طيب 500,000 لما أخذها، هل لك أنت أن إذا وجدت عيب تقول فيه عيب أنا بفسخ؟ قد تكون ما علمت بهذا العيب قبل، أو يعني أحكام البيع الأخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليك أن دفعت هذا المبلغ، هل هو عوض أو إبراء؟ أجيبه إبراء بس. نعم تفضل. ولذا ما في شفعة، لا شفعة فيه، ما يجي واحد يقول أخذه منك شفعة، لأنه ليس. لو كان البستان نصفه لزيد ثابت، والنصف الثاني هو اللي فيها النزاع، فلما تم الصلح جاءك زيد أنت جاوبه لك سنين تزرع، قال بأخذه منك شفعة، أنا شريك، هذا بيع، هل له ذلك؟ نعم. أجيب واحد تعرف أنكم فهمتم المسألة. لا ليس له ذلك. طيب ولو أن هذا المدعي أخذ هذا النصف، هل لزيد أن يأخذه شفعة؟ لا يا شيخ، لا ما يأخذه. لا، الآن جاء المدعي وانت في بستان نصفه لك ونصفه لفلان، نصفه لك أنت ونصفه لي، جاء هذا المدعي وطالبك بالنصف، قال لي أنا هذا النصف، فقلت أنا أعطيك الربع، أعطيك الربع. هل لهذا أن يأخذ نصف الربع شفعة لزيد؟ يقول أنت مشتري، أنت يا أيها المدعي جاي مشتري، له ذلك. فهمتموها أو ما فهمتموها؟ ما الفرق يا شيخ؟ هذا أصيل موجود، واعتبرنا إبراء بالنسبة له اللي هو الموجود سابقا اللي هو المدعى عليه، عرفت؟ هذا بالنسبة إلى إبراء. أما الشفعة تدخل في البيع فقط، لكن بالنسبة للمدعي اللي جاي، أليس هذا يعني، أليس بالنسبة للمدعي القادم هذا ليأخذ هذا البستان، أليس بالنسبة إليه بيع؟ قلنا لا طبعا. هنا قلنا نعم، قلنا سابقا هذا مستثنى، هكذا أحسنت، قلنا هذا مستثنى لأنه أخذ بعض حقه، هذا واضح، لأنه أخذ بعض حقه. لكن نضرب المثال في شيء آخر. أنت الآن قلت في نصف بستان لي في المكان الفلاني، نصف بستان لي في المكان الفلاني، النصف الثاني لمن؟ لزيد. واترك هذا النصف، هذا أنا يعني قد زرعته وأعتقد أنه لي، ولكن أنت تدعي هذا وأنا أريد أسلم، سأعطيك نصف البستان في المكان الفلاني. ذهب ليستلم النصف في البستان الفلاني، قد أخلي بينه وبينه، فجاء صاحب النصف الأول الأصيل ذاك وقال أنا أخذه منك شفعة، أخذه منك شفعة بثمنه، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا ليس له ذلك؟ أليس بيعا؟ لا، هو يعتقد أنه من ملكه. لا لا، احنا قلنا أنت الآن جاك وأنت في بستان في المدينة، لك بستان في المدينة، لك النصف ولجارك النصف، هذا البستان لك نصفه، نصفه مشاع. طيب أنت الآن جاءك هذا الرجل وقال هذا لي، فقلت لا هذا لي أنا، فلما أكثر عليه قلت شوف في مكة في بستان لي في مكة، سأعطيك نصف النصف لأن لي نصف ولي شريك أيضا هناك. فقال الشريك الذي هناك لما جاءه هذا قال أنا أخذه شفعة، لأنك أيها المدعي نعم تعد ماذا؟ يعد بالنسبة إليك بيع، أليس كذلك؟ بلى. نعم شيخ، نعم صحيح. واضح؟ واضح شيخ. اي تفضل. نعم صلى الله عليه. قال وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. هذه تقدم أيضا، إن كذب أحدهما في دعوة أو في إنكار، في دعوة يعني المدعي أو في إنكاره وعالم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، إذن يجب عليه أن يتخلص من هذا، يذهب إليه ويقول هذا حقك وما أخذه حرام سواء هذا أو هذا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. إن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح، لأنه كما يجوز أن يقضي عنه دينه بلا إذنه فيصح أن يصالح عنه بلا إذنه، لكن هل يرجع إليه هنا وفي مسألة قضاء الدين بلا إذن؟ إذا في قضاء الدين نعم، وأيضا هنا لا بد يعني في قضاء الدين لا بد أن ينوي الرجوع، لا بد أن ينوي الرجوع حتى يأخذ، لكن هنا في الصلح يقول هذا صلح ما يلزمني، واضح صلح ما يلزمني ولذا لا يرجع هنا، لكنهما جميعا يعني لكنهما نظيران في مسألة نعم أن الأجنبي له أن يصالح بغير الإذن وكذلك له أن يقضي الدين بغير الإذن، هذا نظيرها. لكنه في الدين إذا قضى الدين بنية الرجوع هل يرجع؟ ها ولا ما يرجع؟ يرجع شديد. يرجع. وفي مسألتي في مسألتنا هذه يقول لا أنا ما يلزمني هذا الصلح، لماذا تصالح؟ هذا واضح؟ فلا يلزمه الرجوع، لا يلزمه الرجوع عليه. يعني لو أن في مسألة البستان الجار موجود هو ما هو موجود، وقال أنت صاحب البستان؟ قال نعم. قال من معك؟ قال معي فلان. قال فلان هذا أخذ حقنا وهذا لي النصف، أنا الشريك لك في هذا. قال خذ هذه 10,000 وفكنا من هذه الخلافات وصالح عن فلان. هل له أن يطالبه بالعشرة آلاف؟ نعم ماشي. إيه وذاك يقول له أنا أروح المحاكم وأحلف ما عندي مانع. إيه نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير. يصح الصلح عن قصاص سواء كان مع إقرار أو إنكار. إنكار يدعي ناس أن فلانا قد قتل ولده مثلا موليه، فيقول لا أنا ما قتلته، ينكر، ولكن خذوا 10,000 واتركوا هذه الدعوة. أو أيضا بإقرار ونعم أنا قتلته، يعترف، ثم يقولون له إذن نطلب منك كذا وكذا من المال كدية، كذا وكذا من المال كدية. نعم فلهم ذلك، مثل أن الديات اللي تصل عشرات الملايين من جهة الشرع جائز، لكن يعني هذا فيه يعني كون هؤلاء يعرضون مثل هذه الأموال هذا باب آخر والكلام فيه، يعني في من جهة ما فيها من إسراف ونحو ذلك، لكن من جهة الصلح صحيح الصلح. نعم. وسكن دار يعني ثبت له حق في دار، مثل أن يكون استحقها بإجارة السكنة أو استحقها بوصية فيعطى صلحا. مثلا أنت مأجر شخص لمدة 5 سنوات ثم بيع دارك وهو بقي له سنة واحدة فقط ويخرج، فقلت أنا أعطيك 50,000 واخرج. الإيجار كان مثلا 30,000 في السنة وتريد أن تعطيه 50,000، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. قال وعيب كذلك، لو بعت سيارة فوجد فيها عيبا فجاءك وقال هذه السيارة فيها عيب أريد أن أردها، فقلت له كم يكلف إصلاحها؟ قال 1,000 ريال. هذه يعني 1,500 ورض ما في منع. قال بقليل وكثير، حتى الصلح في الدم وبقليل وكثير. نعم سبحان الله عليك. قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يقول إليه. يقول ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة، فلا يصح للمسروق منه أن يصالح السارق، يصالح سارقا ليطلقه وألا يرفعه إلى السلطان، ما يصح. يقول يعني أنا ما أرفعك إلى السلطان لكن تعطيني 10,000 ريال، أما لو قال ترد حقي وأنا ما أرفعك للسلطان هذا حقه، الجميع الذي سرقت مني ترده إلي، مثل بعض الناس يعني يختلس منه أو غير ذلك ويقول رد علي الذي اختلسته وإلا رفعتك للسلطان. أما لو قال أعطني كذا من المال فهذا محرم. قال أيضا وقذف، هذا المقذوف له أن يطالب بالحد، لكن هل له أن يقول مكان ما أقيم عليك الحد أعطني؟ نعم 10,000. طيب القصاص، القصاص أصلا فيه عوض مالي، القصاص فيه عوض مالي، أما هذا ما فيه عوض مالي لأنه في القصاص يخير، بين القود وبين العفو بمال أو العفو مجانا. نعم قال نعم صلى الله عليه. قال ولا عن حق شفعة أو خيار، لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة. كذلك حق الشفعة، أنت أيها الشريك لك أن تأخذ بالشفعة، أما أن تقول لا أعطونا مال وأتنازل حقي في الشفعة، لا، لأن حق الشفعة إنما شرع لدفع الضرر عنك، ويأتي باب الشفعة. وكذلك في الخيار، وكذلك في الخيار، فليس له أن يقول في باب في الخيار أعطني عوضا وأسقط حقي من الخيار، لأن الخيار إنما جعل لإزالة الضرر، إنما جعل ليختار خير الأمرين. نعم، يعني للنظر في الأحظ له. نعم صلى الله عليه. قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. لو قال أعطيني مالا وأتنازل لك عن الشهادة، وأتنازل لك عن الشهادة ما أشهد عليك، أو ما أشهد عليك والشهادة حق، أو ما أشهد عليك والشهادة باطل، فلا يجوز. نعم صلى الله عليه. قال وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض. نعم. وكذا حكم الحد والخيار. الشفعة والحد والخيار كلها تسقط. يعني لو ثبت للقاضي أن هذا الرجل أخذ دراهم مقابل إسقاط حقه في القذف، العوض يرد أو ما يرد إلى صاحبه؟ يرد، والحد يسقط. القذف هذا حد، هذا الحد يسقط، والخيار كذلك يسقط، والشفعة كذلك تسقط، ما دام أنه صالح عنها لأنه رضي بتركها، والعوض يرد. يعني هذا الرجل قال أعطني أيها المشتري، يقول ذلك الشريك 10,000 ولا أطالب بالشفعة، فأعطاه 10,000، قلنا ترد 10,000، طيب والشفعة تبقى؟ قالوا لا ما تبقى، هذا إسقاط للشفعة، أسقط حقه من الشفعة، وكذا الخيار وكذا الحد. هذه المسائل واضحة. نعم يعني شيخ ما أحسن لي، والحد يسقط شيخ؟ أي حد القذف يعني. أما السرقة إذا السرقة نعم. إذا رفع أمر للقاضي فلا يسقط. نعم الله. هذا الكلام في حد في القذف. نعم صلى الله عليه. قال وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع. نعم. فقال ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. أي يقول إن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوم صح. الآن بعض الجيران يكون له بير مثلا، نبي يقول بالمزارع يعني متصورة عندنا في مجتمعنا في المزارع، بعض الناس تكون له مزرعة، له مزرعتان وبينهما مزرعة لشخص من الناس، فيعني فيها بئر، هذه المزرعة فيها بئر ويريد أن يمدد منها إلى مزرعته الأخرى. طيب الجار الآن أرض الجار هذه هو يريد أنه يجعل مواصير في أرض الجار، حتى لو كانت في القرار تحت، لأن القرار لمن؟ لمالك الأرض، كما أن الهواء لمالك الأرض. فيقول لا مانع أن يجري على أرضه أو سطحه كذلك سطوح البيوت ماء، لابد أن يكون معلوما، معلوم القدر، يعني لابد أن يكون، لأن الضرر يختلف بكثرة الماء وقلته، فله ساقية فتعلم هذه الساقية التي يجري فيها الماء ما هو عرض. وأما العمق فقالوا أبد إذا صالح مثلا على ربع متر فإلى أسفل الأرض، يعني العمق ما في مشكلة، العمق لا مشكلة، ها لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأن الشخص إذا ملك منفعة الأرض أو ملك الأرض فالقرار إلى أقصى شيء يملكه. هذا واضح؟ يعني الكلام إذن في العرض، كم يأخذ العرض. طبعا السطوح واضح، السطح لا، السطح لابد إذا كان يجري على السطح لابد يعرف، لابد محدد حتى العمق إذا كان يعني في السطح، لأنه يثقل على الجدار أو يثقل على. طيب هذا يحتاج إليه الناس وما يحتاجون إليه؟ يحتاجون إليه، ولذا قال لدعاء الحاجة إليه، ولذا قال صح. طيب ثم ننظر، هل قصدتما ذهاب الملك وأن هذا الربع المتر صار ملكا لهذا أو لا؟ إن قالوا نعم نحن قصدنا أنه صار يعني هذا ربع المتر هذا ملكا لهذا الشخص، ملكا لهذا الشخص يعني ليس مع بقاء الملك، قال فبه، ولذا قال وإلا فبه. وإن قال لا قصدنا بقاء الملك، الأرض له، ما يبي يبيع شيء من أرضه، ما يبي يبيع شيء من أرضه، وإنما يعني كإجارة، فقالوا هذه تكون إجارة، ولكن هذه الإجارة شبيهة بالبيع، ولذا قال في القواعد وليست إجارة محضة، بل يعني بل شبيه بالبيع، ولذا قال هنا ولا يشترط في إجارة هنا بيان المدة، ما يشترط سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين. هذا واضح لكم؟ هذه مسائل دقيقة، واضح؟ نعم واضح يا شيخ. زين طيب، وهل يجوز الشخص أن يجري ماء على أرض غيره بلا إذنه أو على سطح غيره بلا إذنه؟ جواب لا، لابد من إذنه. طيب ثم قال الآن هذه المسألة يعني فرع أو بعضها فرع عما يأتي، قال ويجوز. سبحان الله. قال ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني. يقول نعم يجوز شراء ممر في ملكه، يجوز. تقول يا فلان أبي متر في متر، القرار لك من تحت والفوق لك، أنا أبي متر مثلا في متر أشتريه منك، أشتريه منك ما في مانع في ملكه. وموضع في حائطه يجعله، وموضع في حائط يجعله بابا، يعني الجدار الجارك له جدار، فتقول أنا يعني أريد أن أشتري منك هذا الموضع اجعله بابا، اجعله بابا، كذلك ما في مانع، كذلك ما في مانع. وبقعة يحفرها بئرا، أريد منك 5 متر في 5 متر من مزرعتك أشتريها منك لأجعلها بئرا، هل يجوز هذا؟ هذا يشتري البقعة، هذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال، شراء ممر في ملكي وموضع في حائطه. وتقدم لكم في البيع الكلام في هذا، وأن هذا من شراء المنفعة، المنفعة تقدم هذا في أول كتاب البيع، منفعة مباحة. نعم فضل الله عليك. لأن هذا ما يملك، ما يملك الأرض، ما يملك هواءها ولا يملك قرارها، وإنما يملك الانتفاع منها بهذا القدر. بعض الناس مثلا يكون المسجد أو مثلا أهل أو جي أو أهله خلف البيت، خلف بيته، يعني فيه مثلا يعني يحتاج إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يحتاج إلى أن يذهب من بعيد ويأتي، فيقول لجاره أنا سأشتري منك ممرا قدره مثلا متر في علو مترين ممر حتى أخرج منه إلى الجهة الأخرى، أخرج منه إلى الجهة الأخرى. لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة. يقول وعلو بيت يجعله وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا. أنت باني لك مثلا دور أو ما بنيت، عندك مخطط تبي تبني، ولذا الفقهاء نصوا على أنه لا فرق حتى ولو كان البيت غير مبني تريد تبني. جاءك شخص قال تبك لك الأرض، قلت نعم، وش تبي تبني؟ بقيت ببني به 4 شقق. أو قلت أو جاءك متباني 4 شقق فقال أنا أبي أبني فوقك، وش تبي تبني؟ قال ببني مثلا سوق فوق. قال فلا مانع من ذلك، لكن لا بد أن يكون موصوفا، يعني معلوما كم متر وش كل ما يؤثر لا بد يوصف وصفا. هل هو بناء من حجر بلوك، هل هو خشب، هل هو شينكو، يعني يصف. ولذا لو جيت أنت الآن بعض الناس يأتي إلى صاحب رجل باني شقق يقول أبي أبني السطح، هذا أبي السطح، أنا بيملك السطح أبي أبنيه وبأضع السقف مثلا من شينكو وسأجعله مثلا كذا، إذا كان قد يضره فلا مانع من ذلك. قال وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا. طيب فإن أزاله هدمه هذا الذي بنى فله إعادته مثل مع الوقت، يعني هدمه لوجود مثلا يعني يحتاج إلى إصلاح فهدمه وبناه من جديد أو مع طول الوقت، فلا مانع من ذلك. طيب لو انهدم مع الوقت، انهدم هذا الذي بناه اللي فوق، فهل يرجع بالأجرة؟ يقول أنا استأجرته منك يعني مدة معلومة أو صلحا أبدا، لأنه يعني قد يكون صلحا أبدا مستمر. مثل الآن، يعني الآن تجد أن الشقق يعني يبنون شقق ويصير ملك يعني ويكون صلحا أبدا، ولذا قال المؤلف ويصح فعله صلحا أبدا. قالوا هذا بمعنى البيع وإجارة مدة معلومة، يصح مدة معلومة. طيب لو جلس 9 سنوات وبقى سنة وانهدم، انهدم وباقي له سنة، فهل له أن يطالب المالك بأجرة المثل في هذه المدة؟ قالوا ننظر، إن كان يعني الهدم من فعل رب البيت، رب البيت مثل رب البيت هدم بيته وطاح هذا اللي فوق، هدم بيته بيجدد، إذا من فعل رب البيت، أو كان من فعل أجنبي شخص آخر، فله أن يأخذ أجرة المثل، له أن يطالب بالأجرة. هذا هو مقتضى الإجارة كما قال في كشاف القناع. طيب وهذا إذا كان يعني السقوط كما قال يعني في المغني، إن كان السقوط يعني سقوطا لا يعود معه، وأما إذا كان يمكن أن يعود معه فيقال له تبني وتطالب بالأجرة بقدر ما فاتك، بقدر ما فاتك. نعم. إذن مقتضى طبعا صاحب المغني رحمه الله وهذا هو المذهب قيد هذا بما إذا كان هذا الهدم ما يعود، لكن مقتضى الإجارة على مقتضى الإجارة كما قال في كشاف القناع أنه إذا كان الهدم منه هو فإنه لا شيء له، فتبي تبني من فوق مرة ثانية أنت اللي هدمت. وأما إذا كان رب البيت هو الذي هدم أو أجنبي هدم فله أن يأخذ أجرة المثل. هذا واضح لكم؟ شيخ أحسن، العلو الشيخ له أن يبيعه بالتقدير، يعني أبيعك مثلا 3 أمتار فقط ما المتر الرابع يكون لي يرجع لي العلو مرة أخرى. أي يجوز هذا، يجوز هذا، مثل يقول تبني بقدر دو ثالث مثلا 3 أمتار، ثم يعطي شخص آخر فوق مثلا، ما في مانع. طيب، واستثنوا من هذا الوقف، فقالوا إن كما هو كما قال في المبدع، يعني قال رحمه الله، وظاهر ما قال يعني في شرح الإنصاف، يقول قال لا يجوز في الوقف، يعني إن هذا في الأوقاف ما يجوز أن يسمح بأن يبنى فوقها. هذا ظاهر كلام الحنابلة، هذا ظاهر كلام الحنابلة. طيب، أيضا لو أنه استأجره مدة 10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات البناء باق، ما شال البناء، وهذا يقول ما بي البناء اللي فوق هذا، ما أريده، هل له أن يطالب بأجرة المثل المالك؟ ايش تقولون؟ معي؟ ما وضحت يا شيخ. يعني أنت الآن أعطيته 10 سنوات يبني دور ثالث فوق بيتك، ثم إنه لمدة 10 سنوات، لأنه قال هنا وإجارة مدة معنى 10 سنوات، مضت 10 سنوات وبناؤه موجود فوقك، ما شال بناء، ما لم يأخذ بناءه، وأنت لم تقبل هذا البناء، فحينئذ هل لك أن تطالبه بأجرة المثل؟ ما يكون شريك شيخ معه؟ لا، هو الآن مستأجر منك، والآن مستأجر 10 سنوات. مثل جاك شخص وقال أنا بأفتح مثل مشغل، الآن مشغل النساء فوق بيتك، مدة كم؟ قال 10 سنوات. طيب، مضت 10 سنوات، البناء هذا فوق، أنا ما أريد هذا البناء، أنا أريد يهدم البناء وأضع شققنا ويكون سطحا لي، ما أريد هذا البناء، واضح؟ فلك أن تطالبه ما دام أن بناءه موجود، لك أن تطالبه بأجرة المثل. نعم، تفضل. سن الله عليك. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره، أي قرار غيره الخاص أو المشترك، أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك، أزاله وجوبا، إما بقطعه أو إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. أي الآن أنت حصل غصن شجر في هوائك، هواء بيتك، أو في هواء مشترك بينك وبين الجار، مثل لو كان الجدار بينكما مشتركا، الجدار مشترك بينكما، الآن بعض الجيران يكون الجدار اللي بينهم مشترك بينهما، صارت الأغصان فوق هذا الجدار أو وصلت إلى بيتك، فيقول هنا أو حصل غصن، يعني عبارة عرق، لأن الغصن يعني ما يكون في القرار، أو حصل عرق يعني شجرته في قراره، جتك العروق ودخلت في قراري في قرارك، يعني تحت الأرض، الخاص أو المشترك أيضا، وطالبه بإزالة ذلك، قال أنا طالبك بإزالة ذلك، أزيله، قال أزاله وجوبا، هذا في الغصن، ومثله أيضا نعم إذا حصل عرق في قراري، عرق في قراري أرضه. لكن ينبغي في مسألة العرق، إذا كان في القرار كان على وجه لا يضر، أما إذا كان على وجه يضر فظاهر، مثل يؤثر على البلاط أو يؤثر على، أما إذا كان سيأتيكم أن يعني وضع الخشبة على الجدار، لكن الحنابلة لهم قيود فيها، وإلا فالحديث مطلق. طيب، الآن نفهم كلام الحنابلة رحمهم الله من الأصحاب، قال أو حصل غصن شجرته يعني من عرق في قراره أي قرار غيره أي قرار غيره. وقد يصل الغصن إلى قد تكون الأغصان تنزل إلى الأرض، بعض الأغصان يعني تضرب على الأرض، بعض الأغصان تضرب على الأرض لا سيما إذا كانت يعني ما في جدار، بعض الناس يكون بينهم حفاد أو بينهم شيء أو يعني ما بينهم، فتضرب الأغصان على الأرض. يقول أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى. من الذي أزاله وجوبا؟ صاحبه، صاحب الغصن. طيب فإن أبى مالك الغصن قال أنا لن أزيله، ولذا قال فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهوى، ما يقطع ويقول يعني هو دخل علي، لا يلويه لي إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه، له أن يقطعه إذا لم يمكن اللي، أما إذا أمكن اللي وجب أن يلويه، لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه. قال ولا يفتقر إلى حاكم، يعني ما يفتقر إلى قاضي ورفع إلى القاضي، ولا يجبر المالك على الإزالة، ما يجبر وإنما يزيل، لكنه ما يجبر لأنه ليس من فعله. يقول الأغصان هذه هي التي ذهبت. وأما القول الثاني في المذهب فإنه يجبر لأنه أثر ملكه، لأنه أثر ملكه. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا وإلا وإلا وإلا يمكن وإلا يمكن فله قطع، لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاء، ولا يفتقر لحاكم، ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله. وإن أتلفه مالك واضح، المسألة هذه واضحة. نعم أحسن عليك. نعم واضح يا شيخ، تفضل. وإن أتلفه، وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه. هذه تبع لما تقدم، لو أنه يعني قطعه وهو يمكن أن يلويه، يمكن ليه لكنه قطعه، يضمن صاحب الأرض المالك الذي دخل الغصن عليه. صلى الله عليه. وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، إن صالحه على بقاء الغصن بعوض يقول لم يجز. لو قال خل الأغصان عندي ولكن تعطيني كل شهر مثلا 100 ريال مقابل دخول الأغصان علي، قال لم، ها لا يجوز هذا. نعم صلى الله عليه. قال وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. إن اتفق على أن الثمرة بينهما، يعني قال أنا ما أعطيك عوض لأن العوض ما يجوز، لكن الثمرة اللي تطلع نصفها لي أو ونصفها لك اللي في المكان، أو قال الثمر كله الذي يكون في الأغصان التي تدخل عليك هذه لك، قال صح. قال ونحوه صح جائزا. مش معنى جائزا يعني صح صلحا جائزا لا لازما، يعني ما يلزم، يعني ليس صلحا لازما جائزا. إذا لكل واحد منهما الفسخ، لكل واحد منهما الفسخ، لأن هذا خلاف القياس عند الحنابلة، فالعوض ممنوع منه، لكن أجازوا هذا لأن الحاجة داعية إليه، ولكن يكون يعني صلحا جائزا. هذا واضح لكم المعنى؟ واضح؟ نعم. قال وكذا، قال وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. هذا التعبير الذي قلنا إنه أوضح فيما تقدم، عرق شجرة حصل في أرض غيره العرق، فله نعم كذلك أن يصالح صلحا جائزا، على أن الذي ينبت، لأن العروق هذه تنبت قد يخرج منها شيء، ف فيقول لي ما يخرج منها. نعم. صلى الله عليه. ذكر في المبهج وهو ما قرره ابن قيم رحمه الله تعالى أيضا أن ثمرة غصن في طريق المسلمين أنها له، يعني في هواء طريق المسلمين، يعني الأشجار التي يعني يقال والعرف يدل على ذلك، يعني يخرج مثل بعض الناس عنده بستان تخرج أغصان من بستانه مثمرة فيها ثمر، وتكون هذه على هواء، يعني على نفس الهواء، هواء الطريق، هواء الطريق. فقالوا إن العرف يقضي أن الماء يأكلون منها، يأكلون ما شاءوا من هذه الثمر. نعم. صلى الله عليه. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراف. طيب. نعود إلى مصلحة وإن صالح على بقاء الغصن بعوض لم يجوز. قلنا إنه لا يجوز أخذ العوض، لكن الموفق رحمه الله تعالى قال اللائق في مذهب الإمام أحمد صحته، وهذا هو قول ابن حامد وابن عقيل، لأن الحاجة داعية إليه، كما في الثمر فيجوز أخذ العوض لأن الحاجة داعية إليه. يقول إن هذا هو اللائق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ومثله لو أنه أجرى ماء، يتنبي أمشي الماء من مزرعتك، أبي أفتح لي ساقي، عندي بير وبحط ساقي وبيتمشي، فيجيز رحمه الله تعالى، يعني يرى أن هذا قواعد المذهب، يرى أن هذا قواعد المذهب، يعني يجوز أن يأذن له أن يستقي منه، يقول تستقي منه ما شئت وتشرب منه ما شئت، أنا بمشيه ثم أنت تشرب منه، من هالماء اللي بمشيه، وأيضا تسقي منه زرعك، ما عندي مانع، ما عندي مانع. فيقول هذا يعني الحاجة داعية إليه. ويجوز بعض الناس يقول لا ما نأخذ منك يعني مقابل مرور، تبي أنا أشرب منه، عندي زرع أسقي منه، ويطلع من الجهة الثانية يروح لمك، فيقول ما في مانع من ذلك. الموفق رحمه الله. تفضل. الله. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين. ما معنى الاستطراق؟ الاستطراق يعني أن يكون طريقا، يعني بابا يفتح طريق له. يجوز في الدرب النافذ، النافذ يعني ليس ملكا لأحد، شوارع، شوارع اللي تعتبر الآن ملك مثل البلدية للدولة. يجوز فتح الأبواب، ما منقدر بغيت تفتح 10 أبواب، ولذا الآن لو فتح الشخص عدة أبواب في بيته اللي يطلعن على الشارع العام، هل يمنع من ذلك؟ لا. في مخططاته ما يمنع، يفتح ما شاء من الأبواب، هذه هي المسألة. لا، لأنه بشرط أنه ما يكون في ضرر على المجتازين، ما في ضرر على المجتازين. نعم. تفضل. قال ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط. نعم. يقول نعم لا يجوز إخراج روشن. الروشن يعني بأن إذا جاء إلى الدور الأول، هذه كانت قديمة توضع في البيوت المسلحة سابقا، هذا الآن الجدار اللي على الشارع بالضبط، ثم يأتي هو ويضع يعني جداء، يضع مترا مثلا يستفيد منه أنه يقدر يبني فوقه، يقدر يضعه، يتسع له الحوش فوق وكذا، يتسع له الحوش فوق، فهذا يعني على أطراف خشب، إخراج روشن على أطراف خشب أو نحو، يعني ما يبني فوقه بناء، وإنما يكون حوشا أو نحو ذلك. فيقول هنا يعني تدفن في الحائط، فهذه لا يجوز، لا يجوز إلا أن يأذن الإمام بذلك، تكون البلديات الآن هي النائبة عن الإمام تأذن. قال ولا، تفضل. الله. قال ولا إخراج ساباط وهو المستوفي الطريق كله على جدارين. إيه هذا ساباط، سباط يكون هذا جدارك وهذا جدار جارك فتبني هكذا يسمونه سباط يسمونه سباط والظاهر أنه يبني عليه وإلا ما فائدته منه ما فائدته منه ظاهر أنه يبني عليه فيمنع يمنع من ذلك لا يجوز وضع هذا السباط وهو المستوفي للطريق كله قال كذلك نعم. قال ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم هذه الدكة معروف الآن سمى دكة الدكان سمى دكة الآن يحط قدام بيته دكة دكة في الشارع العام يعني يضع دكة هذا لا يجوز ولو أذن الإمام حتى لو أذن الإمام البلدية ما يجوز له تأذن ها أن تأذن بمثل ذلك سواء كان يضر أو لا أو لا يضر حتى وقالوا ولو كان الطريق واسع فلا شك أنه في نظر إذا كان الطريق مثل القرآن الآن وغيره يضعون والطرق واسعة والجيران بعيد بعضهم عن بعض لكن المذهب أنه حتى لو أذن الإمام الإمام ليس له أن يأذن أما السابط والروشن والميزاب الذي يأتي هذه الثلاثة للإمام أن يأذن فيها ما الفرق؟ قالوا إن الدكة على الأرض الدكة على الأرض وأما السابط والميزاب والروشن فإنها أعلى فإنها أعلى فوسعوا فيها نعم تفضل سن الله قال ولا إخراج ميزاب ولو لم يضره ولو لم يضر بالمرة إلا أن يأذن إمام أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم إلا أن يأذن الإمام أو نائبه ولا ضرر يعني في الميزاب وكذلك كما في شرح الإقناع وفي غيره أنه في الثلاثة جميعا الميزاب والساباط والروشن أما الدكة فليس له أي يأذن نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز قال ولا يفعل ذلك يعني لا روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار هذا واضح ملك الجار إلا بإذنه ودرب مشترك مثل الآن اللي يسمونه المشاع يقسمون الأراضي بينهم والشارع للجميع مشترك ما هو عام يعني ما هو شارع نافذ شارع مشترك يعني ملك له يعني الصك ملك للجميع فالشارع هذا ملك للجميع يعني لهؤلاء الجيران يملكون هذا الشارع وضح هذا الطريقة أوضح من اللي يسمونه المشاع عندنا أنت الآن اشتريت أرض مساحتها 1000 متر وجارك اشترى أرض مساحتها 1000 متر على شارع واحد فقط شارع نقول مثلا شارع غربي فقلت لجارك خلنا مني 5 أمتار ومنك 5 أمتار تكون مشتركة تكون مشتركة بيني وبينك طبعا أنا لا نصك هذه ما تتصورها لأن الصك 5 أمتار من هنا و5 أمتار من هنا ولذا إذا طلع شيء على 5 أمتار الذي له فقد نقول إنها في ملكه في الأصل أما لو قالوا 5 أمتار هذا يصير مشاع بيني وبينك وبين الجيران الشارع هذا المفتوح بينهم فتحوه فيما بينهم مجموع نقول 10 بيوت هنا بيت وهنا بيت وهنا بيت وهنا هذا شارع بينهم هذا ليس نافذا يعني للجميع إنما هو مشترك لهؤلاء الجيران فإذا كان الأمر مشتركا مشاعا فيما بينهم فإنه حينئذ ليس له أن يفتح أن يضع فيه شيئا من ذلك لماذا؟ لأن هذا للجميع فلا بد من إذنهم جميعا فهو ملكه ليس ملكه ليس له فقط هو هذا هو المراد بالضرب المشترك هذا هو المراد بالضرب المشترك فهذا لا بد فيه من إذن هؤلاء المستحقين له هذا واضح لكم واضح؟ نعم واضح يا شيخ. نعم تفضل. الله عليك. قال ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. ويجوز نقل باب في درب غير نافذ يعني درب مشترك هو الذي سبق الدرب المشترك نافذ إلى أوله بلا ضرر. أنت الآن فاتح بالطريقة المشترك إذا دخلت مع هذا الشارع يجي بابك بعد 20 متر. قلت بقدمه أنا الباب نعم أقدمه مثلا إلى أول الشارع هل في مانع هنا بلا ضرر؟ ما في ضرر على أحد؟ ما في مانع ما في مانع بلا ضرر. الضرر مثل ماذا؟ مثل لو أن الباب يوافق أن يقابل باب الجار في واحد سبقك فتح بابا فإذا فتحت الباب هنا صار بابه أمام الباب والشارع ضيق بحيث أنك إذا فتحت الباب قد تطلع على العورات. يعني الناس الآن نظامهم مختلف الأبواب أمام بعض لكن كانوا في القديم يحرصون أن الباب لأن الشوارع ضيقة يكون الباب ما يسامت يعني بابك لا يكون في وجه باب الجار. إذن لو كان يقابل يكون هذا من باب الضرر. قال لا إلى داخل يعني أنت 20 متر قلت بنقله إلى أقصى الشارع. أنت أرضك مثلا 50 متر كان في أول الشارع قلت بنقله إلى 50 متر قالوا لا هنا إلا نعم إن لم يأذن من فوقه. الآن صار اللي فوق مستحقين فلا بد أن يأذن. ولذا قال لا إلى داخل إلا إن لم يأذن من فوقه يعني أصحاب البيوت اللي أمام مثل أنت الآن أمامك مثلا بيوت فيقولون أنت الآن إذا فتحت الباب إلى أقصى إلى مكان ما بابك في أوله أعدته إلى فوق يعني كان إذا دخلت الشارع يكون 10 متر تضعه الآن تريد أن تضعه بعد مثلا 30 متر فلا بد أن يأذن من فوق لأنهم استحقوا الآن وهو طريق مشترك. قال ويكون إعارة لو أذنوا يكون إعارة لازمة لا رجوع فيها. قالوا إعارة لازمة ليس فيها رجوع. نعم سبحان الله. يعني إذا قالوا ما في مانع وقام هو سد بابه الأول وفتح باب ثاني ما يملكون الرجوع لكن قبل ما يفتح الباب لهم الرجوع. هذه واضحة لكم؟ يعني قالوا أهل السويد هذا ما في مانع شوارع ضيقة قالوا ما في مانع افتح فلما فتح وسد قالوا لا هولنا لا ليس لهم ذلك. تعرفون أنه مثلا يعني الشارع الآن صاروا يعني اللي فوق استحقوا يعني المشي فوق فإذا جاء هذا الشخص يريد أن قد تمشي الإبل وقد يأتيها الرجال فيمشون أمام وهو كان قد فتح بابه إلى أول الطريق وهو الآن يريد أن يرفع الباب فحينئذ لابد أن يأذن له من فوق نعم تفضل. الله عليك. قال وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحن وتنور وله منعه كدق وسق يتعدى. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره أي شيء يضر بالجار كحمام حمام يعني يتأذى الجار بدخانه حمامات يعني اللي فيها الماء يغلي ويكون الماء حار هذا المقصود بالحمامات. فإذا كان على وجه يضر بالجار بالدخان أو أنه مع الوقت يعني قد يتهدم الحائط بسبب الماء هذا وجه يضر إذا كان على وجه يضر نعم. أو كذلك رحن وتنور كذلك لو كان الرحى يهتز بحيث أنه قد يؤثر على الحائط، أو تنور يتعدى دخانه إليه إلى الجار. وأما إذا كان لا يتعدى إلى الجار مثل كل الطبخ للخبز ما في مانع. أما إذا كان مثل بعض الناس الآن مثلا يضع مخبز محل خباز، أو يضع يعني تنور واسع حيث يأتي إليه الناس ويشترون الخبز فيكون دخانه مؤذيا لجاره. وأما إذا كان بقدر طبخه وبقدر خبزه فإن هذا ضرر يسير ما يؤثر. نعم. كذلك أيضا قال وله منعه، يعني قال كدق، مثل لو يبي يدق بشيء، ها ما ندري النجر يدخل ولا نعم الدق مثل يعني الحدادين مثلا تجده يأخذ المطرقة ويبدأ يضرب، هذا في القديم طبعا، الآن بالأجهزة والأجهزة كذلك مزعجة بالدق. والسقي كذلك، إذا كان السقي يضر بالجار سقي الماء مثل يكون قريب إلى جداره أو بحيث السقي يؤثر على الأساسات فهذا لا يجوز. والدق مثل أيضا القصار أول اللي يأخذ الثياب ويبدأ يدقها بشيء، والغسالين أول اللي يغسلون مثل البطانيات يبدأ يضرب هكذا، فيقول هذا يؤثر علي هذا الدق، الدق يقول يؤثر علي، فهذا لا يجوز. نعم تفضل. سن الله يسر. قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. حرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك، جدار جار أو جدار مشترك يعني مثل بينهم جدار دفع هذا 5000 وهذا 5000 وبنوا الجدار مشترك، يحرم أن يفتح به طاق يعني يفتح به نافذة، هذا ملك مشترك ليس لك وحدك إلا بإذن جارك. أو كذلك ضرب وتد، يطق وتد في جدار جاره من أجل أنه يعلق في أشياء، بعض الناس يكون مثلا الجار بينه وبينه هذا الجدار المشترك أو جدار للجار أصلا ثم يضرب وتدا فيه من أجل أن يعلق فيه شيئا، أو كذلك أيضا يعني أو نحو ذلك مثل يفتح روزنه وهي الكوة مثل الطاب. نعم فهذا ممنوع. قالوا حتى ولو كان يحتاج إليه في رف أو غير ذلك، لكن هذا محل نظر، إذا كان على وجه لا يبقى. طيب نقف عند هذا القدر، نكمل يعني ما يأتي إن شاء الله في مع باب الحجر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.